الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدوح، واذكر عهد القرب وكبر عهدا فيه شفاء الروح. بعد أن منسى الأحزان قلبي مجروح وينادي يا هادي بعدي حراق، ما حيلة دمعي لا يهدى يجري من فيض الأشواق. أهل الهوى هذا الهوى قلبي يسقاه وما ارتوى، أهل الهوى هذا الهوى قلبي يسقاه وما ارتوى. ساعة القرب شدة الكرب أغرقت قلبي بالجوى، أين الحجرة وأبو الزهرة؟ مصابي والله عظيم. اسكب دمع الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدوح، واذكر عهد القرب وكبر عهدا فيه شفاء الروح. اسكب دمع الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدوح، واذكر عهد عهداً فيه شفاء الروح. اسكب دمع الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدوح، واذكر عهد القرب وكبر عهداً فيه شفاء الروح. اسكب دمع الشوق وأكثر عهدا فيه شفاء الروح.